وفي سائر الصلوات من أوسطه. هذه السنة أن الإنسان يقرأ ما ذكره المؤلف. وقوله من طوال المفصل، لعلك تذكر أن القرآن الكريم آخره يسمى مفصلا، آخره المفصل، ويبدأ من سورة قاف إلى آخر سورة الناس، هذا يسمى المفصل. ثم هذا المفصل مقسم عند أهل العلم وكما دلت على ذلك السنة إلى ثلاث أقسام. قسم يسمى بالطوال، بالطوال المفصل، وهذه تبدأ من قاف إلى سورة عمة، سورة النبأ، هذا القسم يسمى طوال المفصل. ثم من عمة إلى سورة الضحى، هذا يسمى أواسط المفصل، هذا أواسطه. ثم من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو القصار. فالسنة أن يقرأ كما قال المؤلف في الفجر بطواله، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، هذه السنة. ولو أنه قرأ من غير ذلك، لو أنه قرأ من طوال السور، أو قرأ آيات من سور مختلفة، فلا حرج لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر من أي مكان، من البقرة، من آل عمران، من أي سورة كانت، لكن ليكن الغالب ما ذكره المؤلف. وربما قرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل، ربما قرأ من قصار المفصل، وربما قرأ في المغرب من طوال المفصل، ربما قرأ من الطوال، بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ما هو أطول من ذلك في سورة المغرب، حينما قرأ بسورة الأعراف، بسورة الأعراف. كل هذا ثابت. إذا عندنا قاعدة أغلبية ويجوز الخروج عنها بنحو ما ذكرت لك. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. نعم، يجهر الإمام. لماذا يجهر؟ لما قلنا بالأمس إنه يصلي لمن خلفه، يصلي للمأمومين، فكونه يجهر هذا يتعين عليه. والمؤلف لم يبين حكم جهره، هل جهره ركن في الصلاة أو واجب أو مستحب. أما كونه ركنا فليس بركن، لكن لما كان المعلوم أنه يصلي لغيره فلا أقل من أن نقول إنه يجب أن يجهر، يجب. لكن لو أنه أسر لعارض صحي أو لنسيان أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر، لكن ينبغي تذكيره. إذا علمنا أنه نسي ينبغي أن ننبهه حتى يجهر، لأنه يصلي لنا لا يصلي لنفسه. إذا لا أقل من أن يقال إنه يجب أن يجهر للعلة التي سمعت. قال: ويسر فيما عدا ذلك، يعني يقرأ سرا فيما عدا ذلك. ما عدا ذلك هو الظهر والعصر، بقي شيء؟ نعم، والركعتين الأخرين، لأنه قال قبلها والأوليين. إذن في الركعتين الأخيرتين يسر فيما عدا ذلك. لكن لتعلم أيضا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما أسمع أصحابه الآية أحيانا في صلاة الظهر أو صلاة العصر، ربما جهر بالآية يسمعها الصحابة، لكن هذا ليس بالدائم كما قال الراوي: يسمعنا الآية أحيانا. فإذا جهر الإمام في الظهر مثلا بآية ليسمع من خلفه فهذا من السنة، هذا من السنة، لكنها أحيانا. قال: ثم يكبر ويرفع يديه كرفعه الأول. يكبر لأي شيء؟ للركوع. قال: كرفعه الأول، يعني به الرفع لتكبيرة الإحرام، فإن رفعه الأول كان في تكبيرة الإحرام. وعرفت في درس البارحة أن رفعه في تكبيرة الإحرام إلى أي مكان؟ إلى منكبيه أو إلى حذو أذنيه. وعرفنا ما معنى هذا الاختلاف، وقلنا إنه ربما يكون باعتبار أطراف الأصابع وباعتبار ظهر الكف، أو أن المسألة تقريبية. فالمهم أن رفع اليدين في هذا الموضع من السنة. قال: ثم يضع يديه على ركبتيه، إذا ركع يضع يديه على ركبتيه. وينبغي أن يبين المؤلف أنه ليس وضعا عاديا، بل يضعهما على ركبتيه كالقابض عليهما، كالقابض، هذه السنة في اليدين على الركبتين في الركوع. قال: ويفرج أصابعه، نعم، قال: ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. هذه كيفية الركوع الصحيح، أن يمد ظهره، يكون ظهره ممدودا. ما ضد المد؟ ضده ها؟ أن ينحني مثلا، أو أن يقوسه، أو ما أشبه ذلك. فهذا ليس من السنة، بل السنة أن يمد ظهره ويجعل رأسه حياله. حياله يعني إزاءه. حيال ماذا؟ حيال الظهر، يجعل رأسه حيال ظهره، يعني لا يشخص رأسه ولا يصوبه، إنما يكون بحذاء رأس بحذاء ظهره. هذه السنة. وقد ورد أنه لو صب ماء لاستقر على ظهره عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على أن السنة أن يمد ظهره مستويا ورأسه كما قال، ويجعل رأسه حياله. طيب، ما نشاهده من بعض المصلين حينما يخفض رأسه، يعني خفضا ملفتا للنظر، هذا خلاف السنة. كذلك بعضهم ربما رفع رأسه وصار رأسه شاخصا متميزا فوق ظهره، يعني عن ظهره، فهذا أيضا خلاف السنة. فالسنة إذن يا أخوان، السنة كما سمعت. قال المؤلف: ثم يقول سبحان ربي العظيم، قال ثلاثا، ثم يرفع رأسه. هذا هو الذكر الذي يقال في الركوع، سبحان ربي العظيم. فالهيئة هيئة تعظيم، لأن هيئة ركوع، والقول قول تعظيم، سبحان ربي العظيم. فيجتمع في الركوع تعظيمان، ما هما؟ تعظيم الفعل أو الهيئة، وتعظيم القول. قال ثلاثا، سيأتينا إن شاء الله أن هذا من السنة أن يكون ثلاثا، وأن الواجب هي مرة واحدة، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه كرفعه الأول. يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. هذا هو الذكر الذي يقوله من رفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. وهل هذا يقوله كل مصلي أو يختلف؟ أما الإمام فإنه يقوله، وعرفنا بالأمس أنه يشارك الإمام من؟ المنفرد. إذن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده. أما المأموم فسيأتي بعد قليل أنه ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. إذن هذا الذكر هو للإمام والمنفرد. قال: يرفع يديه كرفعه الأول. إذن هذا موضع ثالث لرفع اليدين، الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وسيأتي رابع إن شاء الله. قال: فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الذكر الذي يكون بعد الرفع من الركوع، يعني يقول وهو قائم. قال: فإذا اعتدل قائما، فذكر القيام بعد الركوع هو ما قال المؤلف: ربنا لك الحمد. قال هنا: ربنا لك الحمد، هذه إحدى الصيغ الواردة، والصيغة الثانية بزيادة اللهم، ربنا ولك الحمد، والصيغة الثالثة بزيادة الواو، ربنا ولك الحمد، وبعدم الواو، ربنا لك الحمد. فتصبح الصيغة كم هي؟ أربعة، يعني بزيادة اللهم وبإثبات الواو وحذفها مع كلمة اللهم، تصبح أربعا. قال: ويقتصر المأموم على قول ربنا لك ولك الحمد، يعني أن المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، ولكن يقول ربنا ولك الحمد. واعلم أن الذي قرره المؤلف هنا هو المذهب الراجح، هو الراجح في المسألة. وقد قيل إن المأموم يجمع بينهما، يجمع بين التسميع والتحميد، لكن هذا اعرفه لتعرف ضعفه، وإلا فالسنة دلت على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. قال المؤلف: يقتصر على المأموم على قول ربنا ولك الحمد. إذن ما يأتي ببقية أي شيء؟ ببقية الذكر، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. هل هذا مراده، أو مراده يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد دون التسميع؟ أيهما؟ الثاني، الثاني هو الأوفق. وإن كان ما أشار إليه المؤلف قد قيل به، لكن نحمل كلامه على القول المتجه، وهو أنه يقتصر على التحميد دون التسميع. قال: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. هذا هو السجود، يخر ساجدا مكبرا. فالتكبير للسجود يكون حال أي شيء؟ حال خروره. قال: يخر ساجدا مكبرا، فحال الخرور وهو النزول يكبر، ولهذا ينبغي له أن يستوعب تكبيره حال خروره، يعني حال نزوله، ينبغي أن يستوعب هذا بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. والغالب أن الإنسان يعني قد يتأخر في البداية أو يقف دون النهاية، والأمر في ذلك واسع، لكن ينبغي له كما قلت لك أن تستوعب تكبيرته الفترة الزمنية لنزوله. قال: ولا يرفع يديه، إذ ليس هناك رفع يدين للسجود. قال: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه. طيب جدد نشاطك. قال: ويكون أول، لماذا منصوبة؟ يكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، أليس اسم كان يكون مرفوعا؟ تقول: كان زيد مجتهدا، اسم كان يرفع، فلماذا نصب هنا اسم كان ويكون أول ما يقع؟ مر معكم هذا؟ ها؟ نعم، يعني هي خبر مقدم، وترتيب الجملة: ويكون ركبتاه أول ما يقع. لابد لطالب العلم أن يهتم بالنحو، وأن يتذوق عبارات العلماء، ويحاول أن يعربها، والمسألة تحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى شيء من التمرن على هذا، والأمر سهل إن شاء الله. قال: ويكون أول ما يقع الأرض منه ركبتاه، يعني إذا خر ساجدا أول ما يقع الأرض ركبتاه. قبل ماذا؟ قبل كفيه، لأنه قال ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، يعني الترتيب الطبيعي للبدن، فيسجد سجودا طبيعيا بحيث يضع ركبتيه ثم كفيه إلى آخره. هذا الذي شرحه المؤلف هو الذي دلت عليه السنة بوضوح عند المتأمل، أنه يضع ركبتيه. هذا هو الصحيح في المسألة هذه، والمسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، وربما مر زمن كانت هذه المسألة محل ولاء وبراء عند بعض طلاب العلم المبتدئين، يوالي ويتبرى على ضوء هذه المسألة، بمعنى إن ترجح له أن يضع ركبتيه فإن من يضع يديه هذا خصم له، وإن ترجح له العكس فالذي يرى عكس ما ترجح له هذا من خصومه. مر زمن يعني كنا نسمع بهذا الكلام، لكن تغير الوضع الآن، وتنور الطلاب وتفتحوا، وصار عندهم شيء من الحكمة، وهي مرحلة والله الحمد انتهت، لكن قد يوجد لها بقايا فيتنبه لهذه البقايا. والبقايا أيضا هي مرحلة، مرحلة يعني يعيشها طالب العلم، ثم ينقشع كل شيء إلى الحق بإذن الله. فأعود فأقول ما قاله المؤلف هنا، وهو أن نقدم ركبتيه والترتيب الطبيعي. هناك من قال العكس، بأنه يقدم يديه، وعمدتهم في ذلك نفس عمدة من قال يقدم ركبتيه، فإنهم يذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو حديثهم، وهذا الحديث هو حديث الأولين لكن بطريق آخر: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. فالذي يقدم ركبتيه يستدل بهذا الحديث، لكن كيف يرويه؟ يرويه وليضع ركبتيه قبل يديه. والذي يضع يديه قبل ركبتيه أيضا يستدل بهذا الحديث ويرويه وليضع يديه قبل ركبتيه. كيف هذا؟ هذا بناء على أن الحديث دخله ما يسمى عند أهل الحديث بالقلب، انقلب على الراوي، فالراوي رواه مقلوبا وقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الرواية منقلبة عليه، وصوابها: وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا هو الصواب، وليضع ركبتيه قبل يديه، وهو الموافق كما أسلفت قبل قليل، هو الموافق لطبيعة البدن أن ينزل بالتدريج، ينزل الركبتان ثم تنزل بعدها اليدان. والمسألة لها يعني لها ذيول ولها يعني كلام طويل، لكن هذا خلاصته ما قلت لك، أن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. والمسألة ناقشها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبين ما ذكرته لك، أن الحديث فيه قلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. إذن نمشي على الصواب وندع تطويلا فيها لمن أراد أن يتوسع فيها، ولكن مع ذلك كما قلت قبل قليل المسألة فيها سعة إن شاء الله، فيها سعة. والذي يحتاج أن يضع يديه قبل ركبتيه لكبر سنه أو لألم في ركبتيه هذا لا إشكال عليه، لكن من يتقصد الركبتين أو اليدين يقول تقصد الركبتين، لأنه هو الموافق للسنة والله أعلم. ننتهي من هذه المسألة بهذا التقرير المختصر. قال من ثم كفاه ثم جبهته ثم أنفه. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه. هذه الصفة التي تدل على نشاط المصلي وأنه غير مستثقل للصلاة. قال: يجافي عضديه عن جنبيه، لأن هذا أبلغ في النشاط. أما إذا ضم عضديه عن جنبيه ففيها من الكسل ما لا يخفاك. كذلك إذا لم يجافي بطنه عن فخذيه فهو أيضا صورة أخرى تدل على كسل وثقل الصلاة عليه. وما ذكر المؤلف هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذين ذكروا سجوده نصوا على هذا، أنه يجافي عضديه وبطنه عن فخذيه عليه الصلاة والسلام، وهو الموافق لنشاط المصلي الذي ينبغي. قال: ويجعل يديه حذو منكبيه. يجعل يديه في أي ركن؟ في السجود حذو منكبيه، يعني لا يقدم يديه حتى تخرج عن مكانه الطبيعي، ولا يؤخرها، فليجعل يديه حذو منكبيه ويسجد بينهما. قال: ويكون على أطراف قدميه. يكون على أطراف قدميه، أين فاعل يكون أو أين اسم يكون؟ يكون المصلي على أطراف قدميه، أو يكون الساجد على أطراف قدميه. يعني أن يجعل قدميه منصوبتين ويجعل سجوده على أطراف قدميه، هذا هو مراد المؤلف. طيب هل في احتمال أخرى لغير هذه الصورة؟ يجعل أطراف قدميه واضحة، لكن في احتمال آخر أنه يثني أصابعه فلا يكون على أطرافها لكن يكون عليها مثنية إما إلى الخلف وإما إلى الأمام، هذا خلاف السنة، فالسنة يجعلها منصوبة على أطراف قدميه. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وسيأتينا أن الواجب واحدة، ثم يرفع رأسه مكبرا، إذ هذا هو السجود، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أعضاء السجود وأنها سبعة نذكرها في وقتها إن شاء الله. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، قال ويجلس مفترشا، انتبه لهذا الجلسة المسمات بجلسة الافتراش أو بجلسة الافتراش، كيف هي؟ قال يفرش رجله اليسرى، يعني يجعلها مفروشة، ولهذا تسمى الجلسة هذه بالافتراش، ويجلس عليها. قال وينصب اليمنى، هذه السنة. قال ويثني أصابعها نحو القبلة، يثنيها لا تكون منصوبة على الأطراف كما مر في السجود، بل يثني أصابعه نحو القبلة. هل هذا ممكن أن يثني أصابع قدمي نحو القبلة أو قدمه اليمنى نحو القبلة؟ يمكن في كل الأصابع، ما الذي يتخلف منها؟ يتخلف الصغير، إذا الصغير هذا لصغره يتخلف. طيب إلا لإنسان يعني سوى أصابعه أو قريبة من السوى، لأن بعض الناس أصبعه الأخير يعني فيه طول فبإمكانه أن يثنيه، بل بعض الناس أصبعه الصغير هذا الخنصر أطول من غيره، فهذه يعني على خلاف الأصل. فالمهم أنه يجتهد في أن يجعل أصابعه نحو القبلة، وأما إذا ند منها شيء لصغر سنه أو صغر طوله أي صغر حجمه فهذا لا يضر كما قلت لك. أردت بهذا الكلام أن أبين أن بعض المصلين يجتهد فتجده يميل رجله قليلا حتى يجعل الخنصر من قدمه مثنيا نحو القبلة، هل هذا لازم؟ ليس باللازم، فالمسألة يعني لا تأخذ شيئا من التكلف. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، وسيأتي أن الواجب واحدة. قال رب اغفر لي، هذا هو اللفظ الواجب، وربما يأتينا إن شاء الله أنه لو زاد وارزقني واجبرني وارحمني كل هذه ألفاظ صحيحة، لكن الواجب الدعاء بالمغفرة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، قال وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. إذا تمت لنا ركعة بركوعها وسجدتيها، وما تم فيها فإنه يفعل في الركعة الثانية والثالثة، لأن الصلاة متشابهة في هذه الأمور. قال فإذا فرغ منهما جالس للتشهد مفترشا، إذا فرغ منهما الضمير يعود على يعود، قال فيصلي الثانية كالأولى، يعني إذا فرغ منهما يعني الأولى والثانية من الركعتين. قال جالس للتشهد، قال مفترشا، ومر قبل قليل كيفية الافتراش لا نعيده. قال ويضع يده اليسرى، قال على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى. نعم هذه كيفية وضع اليد، يعني وضع الكف، اليد اليسرى على فخذه اليسرى، لكن لم يبين المؤلف على فخذه اليسرى في وسطها أو يلقمها الركبة، ما بين هذا، وكل هذا صحيح. فإما أن يضع يده اليسرى على فخذه يعني في وسط فخذه، وإما أن يلقمها الركبة بحيث تبلغ أصابعه ركبته، هما صفتان. اليمنى قال على فخذه اليمنى، لكن فيها شيء آخر، قال يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. يقبض كيف يقول؟ يثنيه، والبنصر كذلك، ويحلق الإبهام مع الوسطى تكون حلقة. قال ويشير بالسبابة، قال في تشهده مرارا يشير بالسبابة، قال هنا في تشهده، طيب، وقال مرارا، كلمة مرارا ما ضابطها وما حد المرة؟ أيضا هذه مسألة يعني السنة فيها يعني غير واضح وضوحا تاما، لكن المشهور القريب لألفاظ الأحاديث أنه يشير بها مرارا مع كل جملة دعائية، مع كل جملة دعائية. فهو الآن في التشهد، فما الجملة الدعائية في التشهد؟ ما الجملة الدعائية في التشهد؟ يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، هل فيها دعاء؟ ما فيها. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء، ورحمة الله وبركاته. السلام علينا أيضا هذا دعاء آخر. إذن عند الدعاء بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عباد الله الصالحين، إنه يرفع يده أصبعه. طيب عند التشهد، عند التشهد ما ورد، لأن الذي في ألفاظ الحديث أنه يشير بها يدعو بها، فعلى هذا اعتياد كثير من المصلين أن يرفعوا أصبعهم عند أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ليس بصحيح من حيث السنة، بل السنة أن يرفعه عند جمل الدعاء، هذا هو الأقرب في الأحاديث. طيب ما ذكرته لك هو بعض ما قيل، وقد قيل إنه عند التشهد كعمل كثير من الناس، وقيل إنه ليس مرتبطا بدعاء ولا تشهد، لكن إشارة مطلقة، إشارة مطلقة يعني يشير هكذا، يعني غير مربوطة لا بدعاء ولا بتشهد، لكن هذا أيضا ليس بصحيح والله أعلم. فالأقرب أنه يشير بها عند الجمل الدعائية، والمسألة فيها ساعة إن شاء الله لمن ترجح له غير ذلك. قال هنا يشير بالسباب في تشهده. طيب في تشهده، إذن علم من هذا أنه بين السجدتين حينما يقول رب اغفر لي أنه لا يشير بأصبعه، انتبه لهذا، علم من كلامي أنه لا يشير في جلسته بين السجدتين، وهذا أيضا فيه نظر. وظاهر السنة كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يشير في الجلسة بين السجدتين، يشير فيقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يشير بها، هذا هو الذي حققه ابن القيم رحمه الله وهو جيد. ولكن من لم يبلغ علمه ذلك واستغربه فلا إشكال عليه، وهذه مسألة أيضا كانت في زمن مضى محل يعني أخذ ورد وجذب بقوة، لكن المسألة دون ذلك والأمر فيها واسع. فالخلاصة أنه يشير في التشهد ويشير في الجلسة بين السجدتين عند كل جملة دعائية، هذا الأقرب والله أعلم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال فهذا صح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، نعم هذا التشهد المشهور وهو صح ما روي، لكن كونه أصح لا يعني أن غيره يترك، لأن هناك ما هو صحيح. فتشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قريب من هذا مع اختلاف التحيات المباركات الصلوات الطيبات، ثم بقيته كما قال في حديث مسعود السلام عليك أيها النبي. فلا حرج أن يقول الإنسان تشهد ابن عباس، ما هو التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. فهذا صحيح وهذا صحيح. قال فهذا صح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره بهذا اللفظ المطول الذي يعرف عند أهل العلم بالصلاة الإبراهيمية. ولو أنه اختصر هذا فإنه صحيح، لكن الأكمل أن يأتي به. لم يرد في لفظ الحديث وأشهد أن محمدا سيدنا أو اللهم صل على سيدنا محمد، فكلمة سيدنا هذه ليست في الحديث، لم يثبت وجودها في ألفاظ الحديث في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قالها كما هو يعني عادة كثير من الناس لا حرج، لكن بالنسبة للأذكار الواردة نقول لا تقولها، لأن الأذكار الواردة مبنية على التوقيف. لكن في بداية الدرس قارئنا يقرأ على سيدنا محمد، نقبلها منه أو لا نقبلها؟ نقبلها. في خطبة الجمعة يستفتح بسيدنا محمد، الأمر واسع في ذلك، لكن الأذكار يقتصر على الوارد. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخرها. هذه التعوذات الأربعة، والمؤلف جزم بأن هذا مستحب، قال ويستحب. وذهب بعض المحققين إلى وجوبها ليس استحبابها، ليس استحبابها بل إلى وجوبها. لماذا؟ لأنه في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم أمر أن يتعوذ، أمر، وإذا كان أمر أن يتعوذ فالأصل في الأمر الوجوب، وفي بعضها فليتعوذ بالله من كذا وكذا. فعلى هذا لا ينبغي للمصلي أن يتركها، لا ينبغي أن يتركها، لأن استعاذات عظيمة، وقد قال بعض أهل العلم إنها واجبة. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تمت صلاته وخرج منها بالسلام. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، كم تكون؟ ثلاثا أربعا. قال نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. كيف نهض من السجود؟ هل ذكر كيف ينهض من السجود؟ ماذا قال؟ قال كنهوضه من السجود، نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يرفع وينهض قائما. ما بين أيضا كيف ينهض، هل ينهض معتمدا على ركبتيه أو معتمدا على يديه كالعاجن كما جاء في بعض الألفاظ الحديث. فنقول السنة والله أعلم أنه ينهض معتمدا على ركبتيه إن كان يستطيع ذلك ولا يعتمد على الأرض. وأما حديث أنه يقوم كهيئة العاجن فهذا ضعيف، فالأحاديث التي فيها أنه يقوم كهيئة العاجن ضعيف، والسنة العاجن الذي يعجن العجين تجده يرصها بيديه، فهذا حديث ضعيف. فالسنة أن يقوم معتمد على ركبتيه إن كان قادر على ذلك. وأما من كبر سنه أو ثقل لحمه أو لأي سبب آخر فلا حرج عليه أن يعتمد على الأرض. طيب، قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فما زاد على الركعتين فإنه يكتفي بهما في الفاتحة. فإذا جلس للتشهد الأخير قال تورك، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، أخرج ماذا؟ رجله اليسرى، هذا الذي يسمى التورك، وتسميته واضحة لأنه يجلس على وركه فسمي متوركا. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. نعم، هذا هو الصواب في التورك، أنه يكون في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان. والمسألة يعني فيها أقوال، حيث قيل أنه يتورك في كل تشهد، لكن الصواب أنه في التشهد الثاني من صلاة فيها تشهدان، فعلى هذا يتورك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بقي شيء، الفجر ما في تورك لأن فيه تشهد واحد. الجمعة هل يتورك؟ لا يتورك، إنما كما سمعت فيما فيه تشهدان. إذن تمت الصلاة الآن بعد السلام، ثم أشار إلى ما يقول بعد السلام، قال فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، ذكر هذا، وإلا فإن الأذكار بعد الصلاة غير هذا بكثير، لكن كأنه يشير إلى أن هذه يبادر بها ويبدأ بها قبل غيرها. إذن أرجو أن تكون الصلاة الآن اتضحت عندك وتبينت يعني كيفيتها كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي إن شاء الله في درس الغد تقسيم ما ذكر المؤلف إلى أركان وواجبات، يأتي هذا إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله لنا وكم علما نافع والعمل الصالح.